خزائن الرحمن تقدم. والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد، يا بني، يا لها من نعمة عظيمة أن من الله علينا وأدركنا رمضان. يا بني، هنيئا لك إن وفقت لاغتنام هذا الشهر. يا بني، إن أردت أن تغتنم هذا الشهر عليك أن تخلو بنفسك وتناجي ربك وتعترف بذنبك. عليك أن تدرك هذه الحقيقة التي شرع لأجلها الصيام إن أردت الغنيمة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تأمل يا بني، لعلكم تتقون، هذه هي الغاية من هذه العبادة. تقوى الله هي غاية الصالحين. جاء رجل إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال له: ما التقوى؟ فقال له أبو هريرة: هل اتخذت طريقا ذا شوك ذات يوم؟ فقال الرجل: نعم. فقال أبو هريرة: فماذا صنعت؟ قال: إذا رأيت الشوك عدلت عنه أو جاوزته. فقال أبو هريرة: ذاك التقوى. فعليك يا بني أن تجتهد في تحقيق هذه الغاية، والله من وراء القصد والهادي إلى سواء السبيل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.